أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في التنبيه الراوية من تنبيهات المعاضات، وقلنا أن المسألة في مقام الثبوت، فهل يجوز أن يقول في الصورتين الثالثة والرابعة الكلام أنه إباحة في مقابل إباحة وإباحة في مقابل عوض، وهذه الإباحة يمكن أن يتصرف بها المباح له تصرفا يتوقف على الملك أو لا؟ الذي إلى الآن انتهينا أنه الشيخ قال لا يجوز ذلك، إلا أن تصحح على نحو طريقين كلاهما في المقام مفقود. كلام الآن في النقطة الثانية، أنه وهو أن يدل دليل شرعي على ذلك، أو نقول نفس الإباحة مملكة. قال أبحت يعني قصدت التمليك، لم أجمد على عنوان الإباحة وهو جواز التصرف مع بقاء العين على ملك صاحبها، الثاني مو الأول. أو يدل دليل كما دل على اعتق عبدك عني مثلا، الذي جمعنا ما بين لا عتق إلا في ملكي وتصحيح هذا في فتوى المشهور. فماذا قلنا؟ قلنا وهو الملك التقديري في آن ما الذي يصحح العتق، حتى نبقى نحافظ على لا عتق إلا في ملك ونقول اعتق عبدك عني، يعني ملكه في آن ما ثم اعتق. هذا الكلام الإثباتي. الآن يمكن أن ندعي دعوة فليكن مقامنا من هذا القبيل الذي تقدمه سابقا، لا دليل على ذلك، لا دليل على جواز بيع مال الغير لنفسه، وتنظير بهذا أيضا مع الفارق مع الاختلاف في ذلك، لأن هنا يوجد دليل هنا لا يوجد دليل. الآن عندنا محاولة، خلي شوية في المقدمة نذكر نستفيد من عطف. طبعا من أفضل البحوث التي تنمي الطالب في مقام الاستدلال هو الجمع بين الروايات، والجمع بين الروايات يحتاج إلى فقاهة كبيرة من الطالب من الفقيه حتى يخرج بنتائج. أولا، مسألة التعارض بالروايات هذا أمر موجود، لا ينكر أن هناك مجموعة من الروايات متعارضة فيما بينها بحسب الظاهر. هذا التعارض تارة عبر عن التعارض بدوي، بحيث يمكن الجمع ما بين هذه الرواية وهذه الرواية. ما هي طرق الجمع التي إذا جمعنا يرتفع التعارض؟ شو التفتوا لهذه نقطة؟ نقطة بس في الفهرسة العامة إلها، لأن قد راح هنا شوي نحتاجها. مثلا الجمع بين العام والخاص، قالوا هذا الجمع جمع عرفي. العرف يرى أن الإنسان إذا تكلم بعموم وقال مثلا اكرم الفقراء، ثم بعد مدة قال لا تكرم الفساق من الفقراء، أو قال لا اكرم الفقراء إلا الفساق منهم، ما يلزم تناقض. يعني اكرم الفقراء يدل على جميع الفقراء العدول والفساق، ثم بعد مدة يقول لا تكرم الفساق يناقض كلام الأول. يقولون هذا مو يناقض كلام الأول، وإنما المتكلم أراد من الثاني المراد الجدي من الأول، فالثاني يصلح قرينة على الأول، فالمجمع بينهما نعبر عنه جمع عرفي. العرف يرى أن هذا الكلام غير متناقض، فالجمع بين العموم والخصوص يرفع ما كان من ظاهره التعارض، فهو ليس تعارض على نحو الاصطلاح. أو نرفع هذا التعارض بين أيضا الإطلاق والتقييد، أو نرفع التعارض بالتخصص، مقصود من التخصص أن هذا الموضوع يختلف عن هذا الموضوع، وتعلمون أن التعارض لا بد من وحدة الموضوع واختلاف الفقه. فإذا جعلنا الموضوع غير واحد، رفعنا الموضوع، لم يكن هناك تعارض بين الأمرين. أيضا هذا التخصص والتخصيص من الموارد التي يرتفع فيها التعارض الله. هذا بلا تدخل الشارع. العرف يرى أن هذا الجمع بينهما هو جمع بحسب المتعارف في إلقاء الكلام. وهناك اصطلاحان جديدان أضافهما الأصوليون، وهو الحكومة والورود، أن هذا الدليل يكون حاكم على هذا الدليل، أو هذا الدليل يكون وارد على هذا الدليل. والحكومة والورود من المسائل الأصولية المهمة، وقد أشبعها الأصوليون بحثا وتدقيقا من زمن الشيخ إلى ما بعد. كل من جاء إلى قضية تقدم الأمارات على الأصول لا بد أن يذكر الحكومة والورود. على تفصيل ما يتعلق بنا قد نذكر شيئا. ما معنى الحكومة قبل أن ندخل للبحث؟ هو في نهاية البحث إن صار عندنا وقت يذكر عبارة يعبر عن هذا، يتقدم عليه بالحكومة، كون هذا حاكم. تفتوا لي، راح أستعين بمثال عرفي لتوضيح المطلب حتى ندخل إلى المطلب. نحن الحكومة هم يقسموها الجماعة حكومة ظاهرية وحكومة واقعية. هاي هم ويما الآن إحنا. معنى الحكومة بالشكل اللي الآن، هناك نظر ما بين الحاكم والمحكوم. يعني الدليل الحاكم لا يأتي جزافا، وإنما الدليل الحاكم يأتي بعد أن كان هناك دليل، فهو هذا الدليل ناظر إلى ذلك الدليل. عبر عنها بالحكومة الواقعية. مثلا الآن شنو المناسبة؟ يجي الشارع يقول لا ربا بين الوالد وولده. شنو المناسبة؟ رأسا يجي الشارع يقول لا ربا بين الوالد وولده. فلا بد من وجود شيء في أذهاننا على أن الربا مطلقا حرام، سواء كان الوالد والوالد والولد. من يجي الشارع يقول لا ربا، يعني أنا ترى ناظر إلى ذلك الدليل، فأجعل لا ربا بين الوالد وولده حاكما على دليل مطلق الربا حرام. لاحظوا، هو أفاد فائدة التخصيص. يعني مثلا الشارع شو يقول؟ يقول كل ربا حرام إلا الربا بين الوالد وولده. هذا شو نسميه؟ تخصيص. بس من يجي الشارع يقول لا ربا بين الوالد وولده، ونقول هذا ناظر، نعبر عن هذا حاكم، يعني ضيق دائرة الحرمة. الحاكم ممكن يوسع ممكن يضيق. فجأة الشارع يقول يا الطواف صلاة، شنو المناسبة؟ الشارع يقول الطواف صلاة. هو الطواف مو صلاة، صلاة تكبيرة وتسليم، طواف ما بي تكبيرة وتسليم. بس رأسا يجي الشارع قال ترى الطواف صلاة، يقول شنو المناسبة؟ يتكلم، معناته أكو عندي شيء آخر أريد الطواف إليه قدمي. فالدليل الحاكم، الدليل الحاكم ترى يوسع الموضوع، ترى يوسع يضيق الموضوع، وقد يتدخل بالحكم. هو يشبه التخصيص من جهة التضييق، يشبه التخصيص. أذكر لكم مثال عرفي الآن فقط حتى نميز ما بين الورود، ما بين الحكومة مثلا. شو التفتوا لنا مثال بسيط هو. نرجع إلى كلامنا، يقول اكرم الفقراء. طبعا بعض أمثلة الأصوليين دائما اكرم العلماء إلا الفساق، هذا بدلوا المثال يعني. اكرم الفقراء عبروا عنه أفضل من اكرم العلماء، لا تكرم الفساق منه. يقول اكرم الفقراء، هذا شنو هو عموم بالمصطلحات؟ راح أعطيكم أربع مصطلحات باللفظ، هي كلها باللفظ. اكرم الفقراء هذا عام. أجي ماذا أقول؟ لا تكرم الفساق منهم. شو يكون هذا الدليل؟ يكون خاص. فالأول اكرم الفقراء عام، لا تكرم الفساق منهم خاص. تهم مو تقول لا تكرم الفساق، التفتوا جدا. إذا تقول لا تكرم الفساق راح يشمل الفساق، يشمل الفقراء وغيرهم، فيجتمعون سر علاقة عموم مخصوص من وجهه، فراح يجتمعون في الفقير الفاسق. هذا يقول اكرمة، هذا يقول لا تكرمة، صير علاقة تباين. فيا دليل يتقدم، دليل الإكرام نقدم، دليل عدم الإكرام نقدمه. هذا مو مثال العموم مخصوص مطلق. العموم مخصوص مطلق ناظر إلى موضوع الأول، فلا تكرم الفساق من الفقراء. اكرم الفقراء، لا تكرم الفساق منهم، يكون عموم مخصوص مطلق، مو لا تكرم الفساق وتسكت. هذا يجتمع في مورد الفقير الفاسق، يصير هذا عندنا عموم مخصوص من وجهه، يفترقن في الفقير العادل ويفترقن في الفاسق الغني، يجتمع في الفقير الفاسق. هذا واحد، هذا مثال آخر للتباين. فنرجع، اكرم الفقراء هذا عام، لا تكرم الفساق منهم خاص. شنو كيف نجمع بينهما؟ شنو الجمع بينهما؟ اكرم الفقراء الا الفاسقين. هذا معنى نعمل بالخاص، هاي قرينة عرفية، الجمع بينهما جمع عرفي. تفتول هذا شنو؟ عام وخاص. ارجع الى مثال الحاكم والمحكوم، شوفوا التفتول. نرجع للمثال الاول، اكرم الفقراء، ما راح أسوي حاكم محكوم معام. وين الحاكم؟ أقول الفاسق، التفت، الفاسق ليس فقيرا. لاحظوا طريقة العبارة، أكرم الفقراء ثم أذكر أقول الفاسق ليس فقيرا. هو فعلا الفاسق فقير، أنا ضيقت الدائرة، هذا عبر عن حكومة بمعونة التنزيل، بمعونة الجعل، لأن واقعا هو الفاسق فقير. أنا ماذا أقول؟ أقول الفاسق ليس فقيرا، فيكون هذا الدليل حاكم على إكرم الفقراء، مو مخصص، مو ما بتخصيص هذا، لأن أنا بالجعل سلبت الفقر عن الفاسق. أقول الفاسق ليس فقيرا، فمن يجي واحد يقول لا قطعا الفاسق فقير، شنو المناسبة أنت تقول لي الفاسق ليس فقيرا؟ يصير أصلا الكلام لغو، لأن الفاسق فقير. شنو أنا أقول الفاسق ليس فقيرا؟ معنى أنا ناظر إلى تلك الجملة الأولى، أكرم الفقراء. أو يأتي زيد ماذا يقول؟ يقول زيد جيران زيد، يقول زيد ليس جيرانك. أنا أدري زيد جيراني، شنو معنى يقول لي زيد ليس جيرانك؟ معنى أكو عندي جملة ثانية قبلها يقول لي اكرم جيرانك، أنا أريد أكرم الجيران. يأتي ماذا يقول؟ يقول زيد ليس جيرانك. يعني شنو؟ يعني لا تكرم. هو ما قال لي اكرم جيرانك إلا زيد حتى يصير تخصيص، وإنما قال زيد ليس جيرانك، سلب الجيرة عن زيد، مع أن زيد واقع عن جار. هذا نعبر عنه حاكم، لأن لولا الدليل المحكوم يكون كلامه هذا كذب. زيد ليس، لا زيد جيراني، مو زيد ليس جيراني. لكن ما هو المصحح؟ أن هو ناظر إلى جملة أخرى، اكرم جيرانك، ثم قال زيد ليس جيران. شلون مثلا من باب المثال مو بت على ابن نوح ليس من أهلك، وقطعا من أهله هو، من باب المثال مو تقولون هذا تفسيقه عن فسر الآية، لا هاتش من الباب الذكر ليس إلا، ممكن واحد قال ليس من أهلك وقطعا من أهلك. فالدليل الحاكم، الحاكم يعني مثل خاص، بس الحاكم يحتاج إلى ماذا؟ إلى جعل، يحتاج إلى تدخل، وألا يلزم من عندك كذب لأن زيد هو جيراني، يلزم الطواف هي مو صلاة. معناته أنا ناظر إلى دليل آخر، فبينات النظر هاي الكلمة اشتهرت بين الأصوليين، وأكو عندنا حاكم يسمون الحاكم الظاهري. الآن ما هو وجه تقدم الأمارات على الأصول العملية؟ الآن هذا السؤال يسأل به الطلبة، أن تختبر طالب تقول الآن أنت تدرس أصول، يا بأدرس أصول، ليش الأصولين قدموا الأمارات على الأصول العملية؟ شنو وجه التقديم؟ بعض يرى أن الأصول العملية العقلية التقدم بالورود، معنى الورود أن أنا أرفع الموضوع، يعني موضوع ما اللي هو لكن عن طريق شنو؟ التعبد. فرفع الموضوع مثل التخصص، اكرم الفقراء، ما يجي الغني يقول لك تعال اكرمني، يقول له انت ما مشمول بالموضوع، مو مثل فاسق، الفاسق مشمول بالموضوع، فقير كل شيء ما عنده لكنه فاسق. الورود مثل التخصص، لكن التخصص تكوينا او عرفا، والورود ماذا؟ تعبدا. قبح العقاب بلا بيان، البراءة العقلية قبح العقاب بلا بيان، هذا موضوع البراءة. من يجي من تجي الأمارة شو يقول الأمارة؟ أنا بيان. خبر الآحاد لا يفيد علما، لكن الشارع قال اعتمد على خبر فصار بيان. فلاحظ الشارع تدخل، قبح العقاب بلا بيان بعد ما له موضوع، التفت انتفى موضوع الأصل العقلي البراءة، في البراءة مو الأصل الشرعي، مو يعني رفع عن أمتي ما لا أعلمون، براءة العقلية اللي هي موضوع قبح العقاب بلا بيان. فيقول هذا بيان، فموضوع براءة ما موجود بعد، اللي هو شنو؟ عدم البيان. خبر الأحد يقول آني بيان، فالأمارة تقدمت عبر عنها بالورود، على رأي الشيخ أنا أتكلم. والشرعية عدم العلمي يقول أبي الحكومة، حكومة ظاهرة يعني ما بيها نظر. هذا على كل حال احنا هذا الموضوع فقد ذكرناه تمهيدا، حتى من يجينا اصطلاح الآن شنو الحكومة، احنا ناظرين الحكومة عادة فيها تصرف. رجعنا الى موضوعنا، نعدنا الثالث والرابع، لا يصح الإباحة في المعاطات ان تشمل جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك، مو هذا كلامنا؟ الا في موردين كلاهما في المقام مفقود. مورد الأول تقدم، مورد الثاني مبني على قضيتين، إما أن نفس الإباحة مملكة أو دليل شرعي، أعيد، أو دليل شرعي. هو ماذا قال؟ قال لا يوجد دليل شرعي. الآن درس اليوم نقول إحنا ما نحتاج دليل شرعي بالخصوص، وإنما الجمع بين بعض الأدلة مقتضاه أن نقول بالملك التقديري. المجرد نجمع بين الأدلة، هذا دليل وهذا دليل، نجمع بينهما نصل إلى هذه الحالة، يعني جمع. إذا ما قبلنا الجمع شلزم من عنده تعارض. فشلون نجمع؟ تخصيص، موضوع اختلاف، حكومة إذا تنفعنا، إذا ما قدرنا تعارض، هل ينفعنا مجموعة من الأدلة على أن نقول بالملكية آنا ما؟ وين مسألتنا؟ هذا الكتاب لك، مسألتنا لأهل المحاضرة، هذا الكتاب لك، مقابل تطيني كتاب أو تطيني شنو؟ دراهم عوض. فمن الكتاب صار لك على نحو الإباحة، فيجوز لك أن تتصرف به بأنحاء التصرفات. أقدر أستفيد من أنحاء التصرفات حتى البيع، تبيع إليك هو باقي على ملكيتي، تبيع إليك بمقتضى ماذا؟ الإباحة. عموم الإباحة شال جميع التصرفات، فهذا شو يسوي عموم الإباحة؟ يجوز لك أن تبيعه. اجينا إلى قضية لا يجوز بيع مال الغير لنفسه، هذا مال الغير شلون تبيعه لنفسك؟ وراح يتعارض عموم الإباحة الشاملة لهذه التصرفات وقضية لا يجوز بيع المال، بيع مال غير لنفسه. فأقدر أقول ما أحتاج إلى دليل خاص بمقتضى الثنين، يعني هو ملكه آن ما ثم باع. شلون قضية لا يجوز ملك العمودين؟ لا يجوز ملك العمودين، الأب والأم ما يصير واحد يملكهم، لكن احنا جوزنا اشترى هذا الولي اشترى أباه، فبمجرد الشراء اعتقه، لا عتق إلا في ملك، لا يجوز ملك العمودين. شلون نجمع بيناتهم؟ هذا يقول أنه أنا اشتريته فدخل في ملكي آن ما، فش يصير الموضوع المن لا عتق إلا فيه، فهو ملكه، لكن الفرق هذا يعتق عليه شنو؟ قهرا شارع حكم. فالشارع ما تنازل عن قاعدة لا عتق إلا في ملك، ولا تنازل أنه لا يجوز ملك العمودين، باقي لا يجوز ملك العمودين ولا عتق إلا في ملك، لكن ذني صار من الشارع المقدس أمضى فجمعنا بينهما بالملكية في آن ما. شرع ما قال أنت تملك أباك آن ما ثم تعتق، ما قال، لكن من إمضاء العتق شدل على أنه أنا مملوك، الأب مملوك لي آن ما ثم اعتقت. هنا نحتاج هاي القضية أيضا، فليكن الآن لا يجوز الإباحة كيفما اتفقت حتى المتوقف على الملك ما يجوز، ولا يجوز بيع مال الغير لنفسه، هذا هم ما يجوز. فش نسوي؟ قل إذا باعه نقول فليكن ملكه آن ما ثم باعه، فش يصير؟ يصير باعه في ملكه، فماكو لا يجوز بيع مال الغير لنفسه، تبين هذا مو مال الغير، مال نفسه، فمال نفسه باع. فنقيس هذا المطلب على ذلك المطلب، فما نحتاج إلى دليل خاص، وإنما هو مضمون الجمع بين الأدلة، مقتضى الجمع بين الأدلة هو هذا، هذا أصل الإشكال. كما هناك جمعنا بين الأدلة بالملكية التقديرية هو عبر عنها، هنا أيضا نجمع بمقتضى الأدلة بالملكية التقديرية، هذا أصل الإشكال. هو الكود الآن الشيخ يتصدى في الجواب. طبعا إذا تلاحظون هذا تكرر منا قبل درسين، هو أيضا في الأثناء ذكره، والقول بالملكية التقديرية كذا كذا هالشكل، لكن هنا يبدو أراد أن يعني يشيد المطلب الرفض بأكثر مما سبق، وأنه مو تكرار المطلب بالكلية كما قال بعض المحاشين، فيه زيادة. نرجع إلى العبارة السابقة، على كل حال ودعوى، هذا كلام اليوم درس اليوم، ودعوى أن الملك التقديري هنا أيضا نسلم به لا يتوقف على دلالة دليل خاص كما هو مبنى الخصم. يقول نحتاج إلى دليل خاص، احنا ايش قلنا؟ قلنا له ما عدا دليل خاص، رجع يقول لا، الخصم يقول ما يحتاج إلى دليل خاص، أنا من الأول قلت لكم الدليل خاص، يقول ما أقول لك إذن ما يحتاج دليل خاص، وإنما يكفيه الجمع بين الأدلة تطلع هذه النتيجة. لاحظ، لا يتوقف على دلالة دليل خاص، بل يكفي الدلالة على ملك التقدير، يعني بمجرد الجمع بين الأدلة. دليل الأول الناس مسلطون على أموالهم، واحد، هذا الدليل ماذا نستفيد منه بناء على كلام الخصم الآن؟ يدل هذا الدليل على جواز هذه الإباحة المطلقة. شنو معنى المطلقة؟ يعني حتى المتوقفة على الملك، فمن حق أن يبيع الكتاب اللي أنت طلعت عن حول الإباحة، من حق أن يطلع الجارية اللي هي طلعت عن حول الإباحة، هذا واحد، الإباحة المطلقة. وبين أدلة توقف مثل العتق والبيع على الملك، لا عتق إلا في ملك، لا يجوز أن يبيع الإنسان مال غيره لنفسه، إلا أن يكون مأذونا أو وكيلا أو مالكا هو. وبين توقف مثل العتق والبيع على الملك الجمع بينهما نحافظ عليهم اثنيناتهم. نقول هذا عموم الناس مسلطون على أموالهم، تقول أنت شامل لكل الإباحات إلا المتوقفة على الملك، تقول صحيح. لا عتق إلا في ملك، أيضا صحيح. فشلون جوزنا أنه هذا يبيع الكتاب؟ يقول هذا ملك آنن ما، ملك آنن ما. فإذا ملك آنن ما يجوز له أن يعني شريد يقول لا عتق إلا في ملك، ما يعارض الإباحة اللي هي ما مملكة، ومع ذلك يجوز البيع. الإشكال واضح؟ ما معنى الإباحة المطلقة؟ معنى الإباحة المطلقة أن يجوز له أن يتصرف بالمباح له بالعين المباح له تصرفا وإن كان متوقفا على الملك. بمقتضى ماذا؟ الناس مسلطون على أموالهم. أنا أقول لك هذا بيح لك إياه حتى لو تبيع. أكو عموم، العموم ليس واحدة في الروايات. إحنا شو وقت نعمل بالرواية؟ أي فقه شو وقت يعمل بالرواية؟ إذا هذا العموم ما إلى مخصص، ما إلى معارض، فمن يجوزنا أن نعمل بالعموم بعد أن قبل أن نفتش نفحص عن المعارض عن المخصص؟ ما يمكن واحد الآن فقيه يتمسك بعموم ويعمل به، لعله مخصص، فلا بد من الفحص عن المعارض أو عن المخصص وما أشبه. فتشنا شفناكم معارض، ما هو المعارض؟ وهو لا يجوز أن تبيع إلا إن كنت مالكا، فلا يجوز بيع مال الغير لنفسه، هذا أيضا عندنا عموم. فالإباحة كأن تجوز البيع، العموم هذا لا يجوز البيع يمنع البيع. فماذا نفعل؟ نقول نتمسك بهما معا، ما عدنا تنازل عنهما. نقول الإباحة نعم لا تفيد التمليك، ولا عتق إلا في لا بيع إلا في ملك، إذن باقي على عمومه. إذن شلون صححنا البيع؟ نقول هذا في آن ما ملك وباع، فهو باع في ملكه، فهاي لا بيع إلا في ملك بعدنا محافظين عليه، هو ما باع في غير ملكه. والإباحة مو هي المملكة، حتى تقول كيف الإباحة الآن هذه تتعدى حدود الملكية، مع أنه رواية معارضة لا يعني تمنع البيع، تمنع الإباحة المملكة. نقول نعم عملنا بالإباحة في حدودها وهو عدم الملك، وعملنا بالرواية في حدودها لا بيع إلا في ملك. إذن كيف تمت العمل؟ شلون انتقل؟ نقول هذا ملك آنا ما فباع الكتاب، فلم يبع الكتاب عن طريق الإباحة حتى أن تتعارض لا بيع إلا في ملك، وإنما باع الكتاب لأنه دخل في ملكه آنا ما فسوغنا البيع، بالضبط مثل ملك العمودين. فيصير ما نحتاج دليل خاص، الجمع بين الأدلة يعطينا هذا الناتج. هذا مهم القضية، لاحظ الفقيه كيف يفكر، الجمع بين الدليلين هاتش الشيخ سواء متعارض، نجمع بين الدليلين تطلع القضية هذه، وهو أنه ملك آنا ما. طبعا أكيد هسألتوا تقولون هذا قطعا يحتاج إلى دليل تعارضه، كيفنا احنا من يقول ذاك في البيع العمودين عليه دليل، الآن هذا شنو الدليل؟ فهو لا شو وقت نعمل بالتعارض، احنا شو وقت نعمل بالتعارض؟ هذا مورد من مورد التعارض، هو الشيخ راح يقول هذا مو تعارض، سيجينا يقول هذا حاكم ومحكوم، يعني بعد ما نوصل للتعارض يعني ممكن الجمع بين الدليلين عرفا، لأن الحاكم والمحكوم أيضا الجمع عرفي، بس يحتاج إلى نكتة، يحتاج إلى دقة من الفقه يقول هذا حاكم أو محكوم. إحنا الآن في تصوير أصل الجواز، في تصوير أصل الجواز، هل نحتاج إلى دليل خاص؟ المستشكل يقول لا نحتاج إلى دليل خاص، وهو يكفي الجمع بين الأدلة، الجمع بين الأدلة. إذا شغلة مو واضحة بينها، مو عندكم إشكال، مو واضحة بيننا، لأن هذا المطلب يعني تصوره حتى يصير واضح. بل يكفي الدلالة بمجرد الجمع، دلالة على من؟ على الملك التقديري. بمجرد الجمع نجمع تطلع النتيجة أن هذا مالك تقديرا. بين من؟ بين عموم، لاحظ قال عموم، التفتوا عموم، عموم الناس مسلطون على أموالهم الدال، يعني بعمومه تقدير العبارة، الدال بهذا العموم على جواز هذه الإباحة المطلقة، اللي هي ياهي الإباحة المطلقة، وإن توقفت على الملك، إباحة البيع يعني، إباحة الاعتق. واحد. وبين الأدلة الأخرى، وبين أدلة توقف مثل العتق والبيع على الملك أدلة، ناخذ دليل، لا عتق إلا في ملك، لا بيع إلا في ملك، أو لا يجوز لك أن تبيع مال غيرك لنفسك، ما يمكن. جيد، الجمع بينهما يفيد هذا الملك. عندك نظير، يقول نظير شبيه الجمع بين الأدلة في الملك التقديري اللي مرت، ملك العمودين غير العمودين، هم ملك تقديري. طبعا السيد الخوي قدس الله نفسه يقول هاي ملك تقديري، هي افترض تبدل، ملك التقديري هو على تقدير الملك، ايش معنى الملك التقديري؟ مو يعني ما حاصل الملك، على تقدير انت ملك، بينما هو بالعمودين قالوا ملك حقيقي، يعني غير أملك حقيقة حتى أعتق، إيش معناه؟ فالملك التقديري اصطلاح كأنه التقديري يعني لم يقع، على تقدير وقوعه نفعل هكذا. هم بملك بالعمودين يقولون هو ملك حقيقة، ملك، لكن ملكية آن الماء، لا يشترط بالملك أن يكون مستمرا، لا يشترط في الملك أن يكون مستمرا، فهو ملك آن الماء ثم حتى قضية اصطلاحية، هسه ترضون ما ترضون شيء آخر. اصطلاح يصير هذا بعض ما يفهم من عنده، اي اصطلاح أقول هذا معناته التقدير هو هذا التقدير، شيء على شيء خلاف الاصطلاح، اي أدري صحيح، بس أقول خلاف الاصطلاح، هذا خلاف الاصطلاح، سموه الآن، سمي الملك الآن يكون هذا أوضح، ملك الآن، أنا الماء، الآن المائي، بعضهم يعبر عن الآن المائي، أنا المائي. على كل حال يقول هذه الدعوة مدفوعة، خبر للدعوة، نجي ما هو وجه الدفع؟ أولا نأتي إلى حديث السلطنة، الناس مسلطون على أموالهم، هذا الحديث من الأول قاصر، ما به هذا العموم، لماذا؟ للنكتة التي بينها سابقا، إنما يدل على تسلط الناس على أموالهم لا على أحكامهم. أنا أريد بالإباحة أملكك، هذا معناته الناس مسلطون على من؟ على أحكامهم. يقول هذا مو مشرع أنت، حكم حكم شرعي، فالرواية ليست ناظرة إلى الحكم الشرعي، إنما ناظرة إلى التسلط على المال. شلون أتسلط على المال؟ يقول إجا الشارع حط لك 30 عنوان 40 عنوان، أنت مسلط ومختار أن أحد العناوين 40 تضع مالك فيه، هاي العناوين، فالعناوين المسوغة شرعا، ولا يوجد عنوان مسوغ شرعا اسمه شنو؟ بيع مال الغير لنفسه. فتشنا على عناوين لم نجد هكذا عنوان، فالناس مسلطون على أموالهم كأن فيما جاز تقدير العبارة، الناس مسلطون على أموالهم فيما جاز شرعا، هيك العبارة صحيح. قال إنما يدل على تسلط الناس على أموالهم لا على أحكامهم، فمقتضاه الحديث إمضاء الشارع لإباحة المالك كل تصرف جائز شرعا. المالك يباح له كل تصرف جائز شرعا، مسوغ له شرعا، فالإباحة وإن كانت مطلقة في الرواية الشريفة إلا أنه لا يباح بتلك الإباحة المطلقة إلا ما هو جائز بذاته في الشريعة. معنى مطلقا يعني جميع الإباحات الغير المخالفة للشارع، مو يعني مطلقا حتى المخالفة شرعا، هذا ما يستفاد منه ذلك. فرواية الناس مسلطون على أموالهم قاصرة عن إفادة عموم الإباحة حتى للتصرفات المتوقفة على الملك، قاصر. الرواية ليس فيها هذه القوة، ليس فيها هذه القوة، إنما دليلها محدود. هذا واحد، هذا إذن معنى الرواية الشريفة هو هذا. ومن المعلوم، رجعنا إلى عبارتنا إلى موضوعنا، ومن المعلوم أن بيع الإنسان، بيع الإنسان ما لنفسه ما لغيره لنفسه غير جائز. هذا الموضوع غير جائز بمقتضى العقل، باعتبار هي مبادلة تعويضية بين تمليكين أو بين ملكيتين، هذا معنى النقل، مبادلة مال بمال. والنقل أيضا، تعريف النقل اللي عرفناه هو عبارة عن ماذا؟ نقل إنشاء بيع ملك، إنشاء عقد ملك، أو إنشاء ملك، إنشاء تمليك عين بعوض. الدال على لزوم دخول العوض، بعضهم يقول الدالان يفترض، لأن العقل والنقل الدالان أو الدالين، نعم، على لزوم دخول العوض في ملك مالك المعوض، هذا اللي ذكرناه سابقا. المقتضى المعاملة، خرج الكتاب من كيس زيدين يدخل في كيسه ماذا؟ المعوض. خرج الثمن من كيسه يدخل المثمن في كيسه، أما أن الثمن يذهب يدخل المثمن هذا أمر غير جائز. قال: ومن المعلوم أن بيع الإنسان مال غيره لنفسه غير جائز بمقتضى العقل والنقل الدال على لزوم دخول العوض في ملك مال المعوض. يعني ذكر بعض الأفعال التكوينية والاعتبارية، من قبيل التكوينية مثلا إنسان يقول ينام فقط هو يرتاح، مو هو ينام وذاك يرتاح، أو واحد يشرب مي ذاك يرتوي، قطعا الأفعال تنسب لصاحبه، هذا بالتكوين. بالاعتبار هذا أيضا أمضى، قال أيضا في المعاملات الاعتبارية خرج المال منه يدخل في كيسه، لكن عند كلام في جواز هذه الصور. فإذا كان كذلك فلا يشمله العموم، يا عموم الناس مسلطون على أموالهم ما يشمله، لأن هذا غير جائز. الأولى التفتوا لي، عرفنا الحديث مدلولة، وهو ما معنى الناس مسلطون على أموالهم؟ معنى ذلك الناس مسلط على أن ماله يضعه في كل أمر جائز شرع. اجينا للصغرى اللي هو كلام المعاطاة، شنو الصغرى؟ أن يبيع مال غيره لنفسه، فمن نجمعها مع العموم تكونها خارجة عن العموم أصلا، ما يشملها العموم، ما يشملها، يشمل صورة المجوزات الشرعية، وهذا أمر غير جائز شرعا، أمر غير جائز شرعا. ومن المعلوم أن كذا فلا يشمله العموم في قوله الناس مسلطون على أموالهم حتى يثبت التنافي بينه بين العموم وبين الأدلة الدالة على توقف البيع في ملك، لا بيع إلا في ملك، فإذا تنافيا نجمع بينهما بالأسلوب ذكره، فيجمع بينهما بالتزام الملك التقديري آنا ما. طبعا أبين فتشي هذا، فيجمع بينهما بالتزام الملك التقديري آنا ما، حتى لو قلنا وجود تنافي ماكو مبرر للجمع بهذه الطريقة، ماكو مبرر. يعني الآن دليل الناس مسلطون على أموالهم، حتى لو قلنا تشمل، حتى لو قلنا تشمل، وإجا لا عتق إلا في ملك، تشمل الصورة ما يصير بها تعارض، يصير بها تباين. فمن نحمل هاي على الملك التقديري، هذا يحتاج شاهد. في كل أمرين متعارضين لو جوزنا أن نجمع بينهما لما كان للتعارض أصلا مجال. ابن أبي جمهور الإحسائي تمسك بقضية الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، والشيخ في الرسائل ناقشه نقاش مستفيض، أن ما المقصود من الجمع مهما أمكن؟ إذا كان الجمع التصرف خلاف الظاهر هذا مو جمع، أصلا هذا مو جمع. إذا كان حديثين بينهما تعارض، إحنا نروح إلى أدلة التعارض. قطعا المتعارضان أمران كانا موجودين في زمن الروايات الشريفة. إحنا كل شيء جمع مهما أمكن باجتهادنا الخاص ما راح يبقى شيء للتعارض، يعني كل شيء هو مبني عليه من على إمكان الجمع، لأن المتعارض مو دائما نص في الدلالة، متعارضات ظاهرات في الدلالة. فإحنا نقدر هذا الظاهر نحمله على غير معنى، إذا كانت القضية هكذا نحمل الظاهر على غير معنى، نرفع اليد عن هذا الظاهر أو ذلك الظاهر. مثلا الثمن العذرة شو يقول؟ سحت. خذنا في المكاسب المحرمة، لا بأس بثمن العذرة أو لا بأس ببيع العذرة، وشلون نجمع بيناتها؟ هذا حملها على عذرة الإنسان، ذاك حملها على عذرة غير الإنسان، شنو الدليل عليها؟ مر علينا شنو الدليل على ذلك؟ وإلا الجمع مهما أمكن أو لا، لازم الجمع يكون عرفي. وإلا الإمام عليه السلام يقول منو قال لكم تجمع هالشكل؟ وإحنا عندنا باب اسمه باب التعارض، هناك باب التعارض، تعارض الدليلان نجي إلى الحال، إما نقول بالتساقط والتوقف أو نقول بالتخير. نقول بالتخير بناء على الطريقية مثلا كما هو الأشهر، نقول بالتخير. والتخير هم تجي روايات يعني بالتوقف ثم تجي روايات تقول بأيهما أخذت موسى عليك، انتهى الموضوع. أما أنا أجمع مهما أمكن وإن خالف الظاهر فهذا أمر صعب، وإن قال به الشيخ الطوسي في كتاب الاستبصار. إذا تلاحظون يحمل هذا على اضطرار، يحمل هذا على اختيار، يحمل هذا على كذا، يحمل هذا كذا، مو دائما هذا الجمع عرفي، ممكن يكون جمع شنو؟ تبرعي، والجمع التبرعي لا قيمة له أصلا. بوقت شو سيدنا الشيخ الطوسي بلي شوفها على المذهب كانت في وقته أي، بس الجواب بالمصادق الخارجية أيضا لا يمكن التعويل عليه. أي ليس كل الأشياء اللي ذكرها هو جمع عرفي، وإنما بعضها كان جمع تبرع. على فرض التنافي كان مقتضى القاعدة أنه ليس إلا تخصيص أحدهما بالآخر. ليش تخصيص؟ فرض نسبة العموم والوجوب. لا ليش تخصيص؟ هسه يجينا هذا بالتخصيص بعدين، بس اسمحوا لي، إحنا إذا فرض التنافي بينهما، فرض التنافي معناته تعارض بين هذا المدلول وهذا المدلول بمقتضى الناس مسلطون. لو قلنا تشمل حتى تصرفات المملكة، معنى يجوز الإنسان أن يبيع مال غيره، ما مالك مقتضى العموم، بمقتضى عموم لا عتق إلا في ملك، لا يجوز الإنسان أن يبيع مال غيره، هذا يجوز بيع مال الغير وهذا لا يجوز بيع مال الغير، فوين التخصيص؟ خلص، فمعنى تباين. يصير العموم والخصوص، اسمحوا لي، العموم والخصوص من وجه يصير بينات تباين في مورد الجمع، مو التخصيص. التخصيص مو هالشكل، كما مثلت لكم الآن اعتق رقبة، اعتق رقبة يجي خصصها يقول لا يجوز لك، لا أقبل أن تعتق رقبة كافرة، شلون نجمع بين هذا وهذا؟ عموم اعتق كل رقبة، هذا يقول رقبة الكافرة تعتقها، نقول هذا يخصص ذلك، ما على العموم مخصوص أن هذا بظله يشمل هاي الأفراد وزيادة، الآن هذا من يقول لي أنه الإباحة هكذا، الإباحة يجوز بالإباحة أن تبيع مال الغير، وتلك الرواية شو تقول؟ تقول لا يجوز البيع إلا عن طريق الملك. نحكي على البيع الآن، مو إباحة يعني مطلق التصرفات. فبالإباحة يعني يجوز أن تبيعه وإن لم تملكه، هذا يقول لا يجوز لك أن تبيعه ما لم تملكه. وين عموم خصم الوجه؟ بالإباحة شو يقول؟ يجوز لك أن تبيع ما لا تملك، هذا يقول لا يجوز لك أن تبيع ما لا تملك. وين بعد العموم خصم؟ هذا تباين بينهما، تعارض على نحو التباين. شو تقدم؟ تقدم ألف أو باء شيء آخر. هو سيأتي منه في نهاية المطلب يقول لو قلنا أن الدليل مو مثلا الآن أفرض الدليل هو ليست الدليل ليس عموم الناس مسلطون على أموالهم، حتى تقول هذا قاصر. الدليل هو لا يجوز لامرئ أن يتصرف أو أن يأكل مال غيره إلا بطيب نفسه، مو الناس مسلطون على أموالهم، حتى تقول هاي الناس مسلطون على أحكامهم ما بها على أموالهم، فما تشمل هو شنو؟ الإباحة المملكة. لو كان الدليل مو هذا، لو كان الدليل لا يجوز أكل المال إلا بطيب نفس مالكه، وهذا نفسه طيبة أو الإباحة نفسه طيبة، قال لا أكل كتاب شو سوي بيسوي؟ أنا راضي بعد، مو الناس مسلطون، فمن يبيع يبيع عن طيب نفسه نفس المالك. لكن تجي الرواية شو تقول؟ تقول لا بيع إلا في ملك. تعارض بينات، حتى بعد ماكو حاكم ومحكوم، يصير تعارض. إذا أكو تعارض نرجع على قواعد التعارض، تقتضي البراءة يقتضي الاحتياط، نرجع على عمومات عدم جواز البيع شيء آخر. نعم حتى وإن ملك يعني حتى وإن أعطاه، مو عندك لا عتق إلا بيع إلا في ملك. لا حتى وإن قال له يجوز لك التصرف فيها حتى وإن بعته، هذا إذن يصير. لا لا هذا خارج عن موردنا، احنا قلنا بنفس الإباحة ليصير عندنا، بنفس الإباحة ما يجوز. اما اذا قال وين بعت هذا اذن، احنا قلنا الاذن خارج عن موضوعنا. دق الجرس مالتكم يجينا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. سيدنا على فرض نسبه العموم والخصوص جرب سنيات.